في يوم مولدك الكواكب أشرقت والنور عم المشرقين ومغرب. هاي Ooh. Yeah. علشا مشرد صغره رحمة وزوجه لوط وصور دونه الورى السيد الوجود سيدنا النبي. أحسن وأجل ما خلق الله. وفوق الخلق سيدنا النبي. ولمنا وهو السيد على هذا الوجود. لملاك وهو أكرم الوجود سيدنا النبي. إجلالاً وتكرماً وقدرك العالي الغالي يا حبيبي قدرك العالي الغالي عزاك نغني لك إذا انفردت وما شهرت في صفتي شدنا النبي شدنا النبي وما شركت في صفتي ما شركت في صفتي حسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا حسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا قد صاغه لملا وقد صاغه رحمة الرب وتوجه نورا وصور دونه وراطينا نعم نعم صاغه رحمة ربي وتوجه نعم صاغه رحمة ربي وتوجه نورا وصور دونه وراطينا نعم صاغه ربي رحمة وتوجه نورا هو سن النبي توجه نورا وصور دونه وراطينا Ooh. ليست له كثافة يرى من خلفه كما يرى من أمامه نور على نور على نور على نور على نور على نور على على على النور كما يرى من أمامه كله عين شدنا النبي كله عين حتى غينه غين أنوار لا غين أغيار حتى غينه غين أنوار لا غين أغيار كامل مكمل مكتمل كامل مكمل مكتمل سيدنا النبي سيدنا النبي له خصوصيات لا تحصى ولا تعد له خصوصيات حبيبي حبيبي حبيبي تجسم من نور كسى ليلة البدر ببضعتك الزهراء انتسبت إليك حبيبي لبضعتك الزهراء انتسبت فهب لي منك بالسر يمزق عن قلب الحجاب لأرى جمال محياك يا شمس الوجود بلا ستر قلبا لا قرار له قامت قيامته والناس أحياء أشكو إلى الله أشكو إلى الله قلبا لا قرار له يا ربي أشكو إلى الله قلبا لا قرار له قامت قيامته والناس أحياء إن صابوا منهم فضلا زاده سقما كأن كل دواء منه داء والناس أحياء